بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم حلت للنفوس حين حلت، ومنن انجلت الخطوب حين جلت، ومسرات سرت إلى القلوب فسرت، ومبرات أقرت العيون فقرت. والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد بدر التمام وتاج الأنبياء العظام. وبعد، ما زلنا نتابع وإياكم أحبابنا الكرام الحلقة السادسة من برنامجنا من مواقف يوم القيامة، حيث نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة في موضوع الحشر. تكلمنا سابقا عن صفة أرض المحشر وأنها ستكون منبسطة لا جبال فيها ولا أودية، وعن أصناف الذين سيحشرون هناك. واليوم سيكون كلامنا بإذن الله عن العرق الذي يصيب أكثر أهل الموقف يومئذ. فعن المقداد رضي الله عنه قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي جنبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. أورد القرطبي في شروح هذين الحديثين أن الشمس تدنو من رؤوس العباد وقد أعطيت حر 10 سنين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض ويغوص ويرتفع حتى يغرغر الرجل، ولا يستثنى من هذا التعرق الشديد إلا الصالحون كالأنبياء والرسل والأولياء، فيظلهم عرش الرحمن. وكذلك أناس كتب الله لهم النجاة، ويتفاوت الناس تحت الشمس في عرقهم، فكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف ساقيه وإلى جانبيه مثلا على حسب حاله. وهذا خلاف المعتاد في الدنيا، فإن الجماعة إذا وقفوا في أرض معتدلة أخذهم الماء أخذا واحدا ولا يتفاوتون، كما ذكرنا مع استواء الأرض ومجاورة المحل. ويقول الفقيه أبو بكر بن برجان في كتاب الإرشاد: ولا يبعدن عليك هذا أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد وموقف سواء، يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض ولا يشرب الغير، ويكون النور يسعى بين يدي البعض في الظلمات مع قرب المكان وازدحام الناس، ويكون أحدهم يغرق في عرقه حتى يلجمه أو يبلغ منه عرقه ما شاء الله جزاء لسعيه في الدنيا. كذلك كانوا في الدنيا يمشون، المؤمن بنور إيمانه في الناس، والكافر في ظلام كفره، والمؤمن في وقاية الله وكفايته، والكافر والعاصي في خذلان الله لهما. ويقول الإمام الزبيدي: تفكر أيها الإنسان في ازدحام الخلائق واجتماعهم، فأشرقت عليهم الشمس وقد تضاعف حرها واشتد وهجها وتبدلت عما كانت عليه، ثم أدنيت من رؤوس العالمين فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل عرش رب العالمين، ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقربون، وقد أضيف الظل إلى العرش لأنه محل الكرامة، وإلا فالشمس وسائر الخلق تحت العرش في القيامة حتى تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. فمن بين مستظل بالعرش وبين إنسان صهرته حرارة الشمس بحرها واشتد كربه وغمه من وهجها، ثم اندفعت الخلائق ودفع بعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقدام حتى إنه ما يملك أحد منهم إلا موضع قدميه كما جاء في الخبر، وانضاف إليه شدة الخجل والحياء واحتراق القلوب من الافتضاح والخزي عند العرض على خالق السماء والأرض، فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف، ففاض العرق وسال من أصل كل شعرة، ثم ارتفع إلى أبدانهم كل على قدره. فتأمل يا مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم، وأن فيهم من ينادي ويقول: رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار، وهؤلاء هم الكفار، فيود أن يذهب إلى النار ولا يصطلي بنار الانتظار. واعلم أن تعب العرق في تحمل مشاق الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة، فإنه يوم شديد كربه، طويلة مدته، وإليه يشير قوله تعالى في سورة المطففين: ليوم عظيم. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، عسى أن ننتفع بما قلنا وسمعنا. نستودعكم الله تعالى، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.